بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، فإنها لفرصة طيبة حيث نلتقي في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، راجياً من الله أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة للجميع. وإني في مقدمة هذا اللقاء لا أتكلم بكلمة موجزة في دقائق لتكون فاتحة للحديث عن المسائل التي رغب المنظمون أن أتحدث عنها، وإني في مقدمة هذه الكلمة لأشكر كل الشكر الإخوة الذين أشرفوا على هذا الملتقى وقاموا بتنظيمه وبدعمه، فلهم منا الشكر ومن الله عز وجل الأجر. وكما يعلم الجميع فإن الدعوة إلى الله هي من أفضل الأعمال وأجلها. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى دين الله عز وجل من أفضل الأعمال ومن أعظمها أجرا، وإن من ينظر نفسه للقيام بهذا العمل لهو ممن اختار الله له الخير في الدنيا والآخرة. وكما لا يخفى على الجميع فلئن كانت الدعوة إلى هذا الدين متأكدة في كل زمان ومكان فإنها تتأكد في هذه الأزمنة على نحو أقوى، ذلك أن أعداء الإسلام يبذلون جهوداً مضنية وينفقون أموالاً طائلة لنشر باطلهم والدعوة إليه وللتشكيك في دين الإسلام وإثارة الشبه حوله، ويسلكون شتى السبل ويستخدمون مختلف الوسائل. وفي هذا الزمان يسر الله عز وجل جملة من الوسائل هيأها التقدم التقني الذي يعيشه الناس في هذه الأيام، وإن هذه الوسائل سواء كانت من الأقمار الصناعية أو القنوات الفضائية أو مواقع الأنترنت أو غيرها من الوسائل المعروفة، إذا كان أعداؤنا يستغلونها على أقصى وجه ممكن فالأولى بنا ونحن نسعى إلى نشر الحق وتبصير الناس به أن نستغل هذه الوسائل وأن نكون أسبق من غيرنا في استغلالها على الوجه الأكمل. أعداؤنا يبذلون الأموال الطائلة ويبذلون جهوداً مضنية في نشر باطلهم، ويكفي أن ننظر إلى بعض الإحصائيات التي تنشرها الجهات المتخصصة في هذا المجال، حيث بلغت المؤسسات التي تسعى إلى التنصير وهو ما يصفه أهله بالتبشير، وهو أبعد ما يكون عن أن يوصف بهذا الوصف، بلغت المؤسسات الدعوية سواء كانت على نحو مباشر أو غير مباشر، ما تجاوز 60,000 مؤسسة في أفريقيا وحدها. الإذاعات وحدها وهي غير هذه المؤسسات تجاوزت 13,000 إذاعة، وتجاوزت المجلات 23,000، وهذا في سنوات مضت، ولربما الإحصائيات التي نذكرها قد سبقها الزمن وأنشئ مثلها وربما أضعافها. مطلوب منا أن نضاعف الجهد وأن نعتبر أننا في سباق مع أعداء الإسلام، وثقوا أن النصر لهذا الدين، ولكن متى قام أهله بالدعوة إليه والدفاع عنه وتبصير الناس به؟ ومطلوب من الداعية والذي جعل هذا اللقاء عنواناً لكل داعية، كلنا دعاة، مطلوب من الداعية في المقام الأول أن يتبصر في دين الله عز وجل، وأن يفهمه فهماً صحيحاً ليدعو على نور وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه أول خطوة ينبغي أن يهتم بها الداعي، هو أن يحاول جهده أن يتعمق في هذا الدين وأن يدرك أحكامه وأسراره ليدعو على نور وهدى من الله عز وجل. وثانية هذه الأمور التي ينبغي أن يراعيها الداعية أن يكون مثالاً يحتذى، يكون صورة صادقة لما يدعو إليه، فيسبق غيره في الامتثال بما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه، ولا يدعو إلى شيء ويخالف فعله قوله، وإنما عليه أن تصدق أفعاله أقواله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إن القدوة لها أثر كبير في استجابة الناس وانقيادهم إلى ما يدعوهم الداعية إليه. وهل انتشر دين الإسلام في كثير من صقاع الدنيا وبالذات في جنوب شرق آسيا والتي تضم أعداداً كبيرة من المسلمين إلا على أيدي دعاة دعوا الناس بأعمالهم قبل أن يدعوهم بأقوالهم؟ انتشر الإسلام فيما يعرف اليوم بأندونيسيا وماليزيا وما إلى ذلك من البلاد في تلك الجهات على أيدي التجار المسلمين الذين كانوا مثلاً في تعاملهم. الدعوة ليست بالقول وإنما هي بالفعل أبلغ. صحيح أن القول له أثره وأنه لا بد منه، لكن الفعل له الأثر الأهم، فينبغي أن نكون قدوة للآخرين في أفعالنا قبل أن نكون قدوة لهم في أقوالنا حتى يستجيبوا لما ندعوهم إليه. وثالث الأمور التي ينبغي أن يتصف بها الداعية أن يكون حكيماً في دعوته، يتخذ الرفق مركبة واللين منهجة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين في الدعوة مطلوب والحكمة مطلوبة، والله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورابع هذه الأمور أن يكون الإنسان غير متعجل للنتائج، يكون صبورا مصابرا لا ينظر إلى الاستجابة العاجلة، ولا يتوقع أن يتم الاستجابة لما يدعو إليه بين يوم وليلة، ولا ييأس إذا لم يجد أثرا كبيرا لدعوته أو استجابة عاجلة لذلك. عليه أن يصبر ويصابر ويحتسب، ويعلم أن النتائج لا تأتي دفعة واحدة، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، حيث بقي في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله. وخامس هذه الأمور أن يبدأ الإنسان بالأهم ثم المهم، لا يجعل الأمور دفعة واحدة ويريد من الناس أن يتغيروا في كل الأمور وبين عشية وضحاها، وإنما يركز على الأمور الجوهرية، يأخذها واحداً واحداً، وينتقل بعد ذلك إذا استجيب له إلى ما بعد هذا الأمر. أما أن يأتي بكل شيء في وقت واحد فإن ذلك قد لا يؤدي إلى استجابة الكثيرين، ولربما ثقل عليهم ما يطرحه وما يطالبهم به. واجبنا أن نتبصر في هذه الأمور، وأن ندعو إلى الله عز وجل بكل ما نستطيع وبمختلف الوسائل والسبل. بعض الناس قد يكون قادراً على الدعوة بلسانه أو بقلمه، ولكن البعض الآخر قد لا يكون قادراً على ذلك، فبإمكانه أن يدعو بماله، ينفق على الدعوة، يدعم الدعاة، يتبناهم، يقوم بتمويل الدعوة في مختلف المجالات. فالعاجز بنفسه قادر بماله، وقد لا يقدر الإنسان لا بهذا ولا بذاك، فبإمكانه أن يدعو بجهده موزعاً للشريط أو للمطوية أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يكون داعماً للدعوة ومعرفاً بها. على كل إنسان أن يقوم بما يستطيع وأن يبذل ما يستطيع، سواء كان رجلاً أو كان امرأة. وبفضل الله فقد أنعم الله على هذه البلاد بأن كانت مجالاً فسيحاً للوافدين ليعملوا فيها. أمها الوافدون بحثاً عن لقمة العيش، ومنهم من ليس مسلماً، ومنهم المسلم الذي لا يعلم من الإسلام إلا الاسم، وهؤلاء في حاجة إلى من يدعوهم ويبين لهم. هؤلاء جاءوا إلينا وصاروا أمانة في أعناقنا، ودعوتهم من الأمور المتيسرة، وإن حسن التعامل مع هؤلاء سواء بالقول أو بالفعل أو بعدم الإثقال عليهم أو بتوفيتهم لما يستحقون، هذه سبل من سبل الدعوة ووسائل مقدور عليها بالنسبة للجميع. وإن مما يؤسف له أن نرى البعض من الناس سواء كانوا من الرجال أو من النساء يسيء التعامل مع الوافدين، سواء كان ذلك بوجه أو بآخر، ومن ثم ينفرون عن هذا الدين ويعطون صورة سيئة عن هذه البلاد وأهلها وعن الدين والمعتقد الذي يعتقدونه ويدينون به. مطلوب من كل إنسان أن يكون داعية في بيته، داعية في محل عمله، داعية في شركته أو مؤسسته أو الدائرة الرسمية التي يعمل فيها. على كل إنسان أن يبذل جهده ليكون داعية، كما جعل عنوان هذا اللقاء، أسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا أريد الإطالة في هذه الأمور، فلربما تأتي لها مناسبات عند طرح ما سيطرح من قبل الإخوة الذين نظموا هذا النظام، هذا اللقاء، وخص الشيخ يوسف وفقه الله وأعانه. أحسن الله إليكم معالي شيخنا. هذه بعض المسائل العلمية نستأذنك في طرحها. المسألة الأولى، مسألة الدعوة إلى العقيدة أصبحت عند بعض الدعاة أمراً تقليدياً لا يرى له أهمية، فيرى أن الجوانب السلوكية وإصلاح أمر الناس أهم من الجانب العقدي، فنأمل منكم توجيهاً في ذلك في هذه المسألة. الأمور العقدية هي الأساس، ومن ثم ينبغي أن يهتم بها على الوجه الأكمل، وأن تولى العناية الخاصة، لأن العقيدة إذا صلحت فإن ما عداها يسهل أمره، وما عداها فروع حتى لو حصل فيها بعض التقصير فإن الأمر سهل. ولهذا وكما أشرنا قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاماً يدعو إلى جانب العقيدة، إلى تصحيح المعتقد. وفي هذه الأيام هناك حملة شعواء تشن على الأمور العقدية، سواء كانت فيما يتعلق ببعض الطوائف التي تسعى جهدها لنشر مبادئها وعقائدها الفاسدة، أو كان ذلك بالتقليل من الجانب العقدي كالتبرك ببعض الأماكن. وكما تعلمون هناك الآن طروحات كثيرة نسمعها في داخل هذه البلاد وفي خارجها، وهي ذات أثر كبير على الجانب العقدي، فلا بد من تصحيح العقيدة، ولا بد من التركيز على هذا الجانب، لأنه إذا فسدت العقيدة فإن كل ما يبنى عليها يعتبر فاسداً، والعقيدة هي الأساس. ونحن في حاجة أن نصحح حتى عقائد العوام. عامة الناس لديهم بعض الأخطاء في العقيدة، ربما أمور اعتادوها وساروا عليها في حياتهم وتوارثوها جيلاً بعد الجيل، وهي تخالف الجانب العقدي الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فلا شك أن تصحيح العقيدة من الأهمية بمكان. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية من المسائل العلمية التي تهم الدعاة هي مسألة وسائل الدعوة، ما ضابط التوقيف فيها؟ وسائل الدعوة ليست توقيفية، وإنما هي اجتهادية، وهي تختلف من عصر لآخر على حسب تجدد الوسائل والسبل التي تسلك في هذا المجال. وعلينا أن نهتم بالأمور التي وردت عن الشارع. على سبيل المثال، خطب الجمعة هي من الأمور التوقيفية، وهي من الوسائل المهمة في الدعوة وفي التبصير بالدين، ولذلك شرعت خطبة الجمعة في كل أسبوع لمعالجة ما يوجد في كل أسبوع وما يجد. ولكن ليس معنى هذا أن نقتصر على أسلوب من الأساليب اعتدنا عليه. الآن جدت وسائل جديدة أفرزتها التقنية الحديثة، فمحاولة الاستفادة من هذه الوسائل، سواء كان ذلك بالنشر في وسائل الإعلام المقروء منها، المنظور إليه المرئي أو المسموع، استخدام هذه الوسائل من الأمور المهمة. القنوات الفضائية اليوم هي وسائل استخدمها أعداء الإسلام للهجوم على هذا الدين وللتشكيك فيه ولنشر باطلهم، فجميل أن نواجه الهجمة بمثلها وأن نستخدم هذه الوسائل لنشر هذا الدين والتعريف به. وكما يعلم الجميع ففي أزمنة مضت كانت هذه الوسائل يغلب عليها جانب الشر، وكان ما يعرف بالأطباق أو الدشوش صدرت فتاوى بتحريمها لأن الغالب فيها الشر. لكن في هذا الزمان جدت الكثير من القنوات ذات التوجه الإسلامي والتي لها أثر كبير في التعريف بهذا الدين والدفاع عنه، ومن ثم فإني أحث كل قادر على أن يساهم في هذه القنوات، سواء كان بإنشائها أو بدعمها أو بدعم بعض البرامج فيها. مواقع الأنترنت هي أسلوب الآن لنشر الباطل وهي وسائل لنشر الحق، فجميل أن نستخدم هذه المواقع وأن ندخل على المواقع التي تثير الشبه وأن نرد عليها وأن نناقشها بلين ولطف. البعض من الناس يجعل العنف مركبة، والعنف لا يصلح أن يكون مركبة لأنه مدمر لا معمر، فنجد تهديداً بالقتل أو ما أشبه ذلك مما نسمعه يوماً بعد يوم، وهذا منهج خاطئ. علينا أن نقرع الحجة بالحجة وأن نرد الشبهة بالدليل، نكشف الشبهة ونرد على الذين يحاولون أن يصطادوا في الماء العكر وأن ينالوا من الإسلام وأهله. رسائل الجوال وغير ذلك من الوسائل المعروفة لدى الإخوان والتي تجد يوماً بعد يوم يمكن أن تستخدم كوسائل لنشر هذا الدين والتعريف به، وعلى الإنسان ألا يحقر جهده، فإن الجهد اليسير إذا انضم إلى جهد يسير كان الأثر كبيراً. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. أحسن الله إليك. هل هناك ضابط لهذا التوقيف أحسن الله إليك لهذه الوسائل ممكن يضبط به؟ من الصعب أن يجعل ضابط دقيق لها، لكن ما دام أن الوسائل ليست محرمة ولا يجوز أن نجعل الوسيلة وسيلة محرمة، يعني على سبيل المثال أن نجعل الفيلم الفاضح الذي يكون فيه التعري وسيلة للدعوة، أو أن نجعل الأغنية الماجنة المصحوبة بالأدوات الموسيقية وسيلة للدعوة، فلا يمكن أن يكون الحرام وسيلة لنشر هذا الدين. أما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة في مثل ذلك، ويجتهد الناس في ابتكار الوسائل التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا المجال. يعني أحياناً ربما بعض اللوحات التي ترسم ما يعرف بالفن التشكيلي ربما يمكن أن يستخدم للدعوة، ولو أنه تأثيره محدود واستخدامه في الغالب على نحو عكسي، لكن ممكن أن يطوع هذا وغيره. استخدام الشعر لنشر الدعوة أمر مطلوب، استخدام القصة، والقصة اليوم لها رواجها ولها انتشارها، استخدام الرواية ولها وجودها. استخدام التمثيل هو اليوم يمكن أن يكون من الوسائل التي يصار إليها في التعريف بهذا الدين وفي نشره والدفاع عنه. أحسن الله إليكم. وهذه المسألة الثالثة أخت أو ابن للمسألة الثانية، وهي المشاركة، مشاركة الداعية في أماكن التي يظهر فيها السوء كبعض القنوات الماجنة أو بعض الأماكن العامة التي عرفت بالفسوق والمجون، فهل للداعية أن يغشاها ويدعو الله ويدعو إلى الله عز وجل فيها؟ هذه ينبغي أن يقارن الإنسان بين الأثر السلبي والأثر الإيجابي لذهابه إليها، فإن وجد أن ذهابه إليها سيكون تزكية لها وسيستغل وجوده لنشر ذلك الباطل وإشاعته، ويعتبر ذلك بمثابة الوسيلة تستخدمها تلك الجهات، فعليه ألا يقدم. لكن إذا أدرك أنه سيؤثر ولو إلى حد ما، ليس معنى ذلك أنه سيقلب هذه الوسيلة إلى وسيلة صالحة 100%، لكن هو يعلم أن هذه الوسيلة يستمعها كثيرون ممن هم في حاجة إلى أن يعرفوا بهذا الدين وأن يدعوا إليه. وعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن قناة من القنوات تبث أفلاماً ليست جيدة أو تقدم الأغاني في أكثر ما تبث، ورغب أن يكون هناك برامج دعوية لأجل أن يصل الداعية إلى هذه الشريحة من المجتمع، هذه الشريحة التي لا تنظر إلا للأفلام الإباحية ولا تستمع إلا للأغاني الماجنة، ورؤية أن المصلحة أن تبث بعض البرامج، عسى أن يكون لذلك أثر على هؤلاء المتلقين. إذا رأى الإنسان مصلحة في مثل ذلك فأرجو ألا يكون عليه بأس، بل أرجو أن يكون مأجوراً في ذلك. مثله الذهاب إلى بعض التجمعات إذا رؤي أن ذهاب الإنسان إليها سيكون له أثر، إما في منع الشر أو على الأقل في تقليله، فإن ذلك أمر حسن. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المسألة الرابعة هي مسألة إقامة الداعية بين ظهراني الكفار في ديارهم لأجل الدعوة. من المعلوم أن الدعوة إلى هذا الدين كما هي مطلوبة في بلاد الإسلام ومع الأقليات غير المسلمة، فإنها مطلوبة أيضاً بالنسبة للبلاد الكافرة. ونحن نعلم أن بعض البلاد الكافرة لديها شيء من الحرية، وهي تتيح المجال لمن يدعو وفق ضوابط معينة ووسائل معينة. ربما هذا الجانب صار عليه بعض القيود في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بعض التصرفات التي صدرت من أشخاص يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام ويدافعون عنه، وقاموا ببعض التصرفات التي توصف بالإرهاب أو غيره. لا شك أن هذا قد حجم الدعوة في كثير من البلاد غير الإسلامية، بينما كان الأمر فسيحاً مجاله فيما مضى. لكن العقال الذين يراعون الأنظمة ولا يخالفونها ويدعون إلى هذا الدين بهدوء ويعرفون من يقيمون في تلك البلاد من المسلمين ومن غيرهم، فمن كان على هذا النحو أرجو أن يكون مثاباً، ونحن في حاجة إلى أن نغزو أولئك بوسائل الإعلام التي تنطلق من البلاد الإسلامية وبالأشخاص الذين يذهبون لنشر هذا الدين، ولكن بأسلوب لين لبق بعيد عن الإثارة حتى لا يتعرضوا للمساءلة، لأنه مما يؤسف له أن الوجل والتخوف عند الكثيرين من أهل تلك البلاد قد ابتدأ ينتشر بسبب الصورة السيئة التي صورت عن الإسلام والتي ساهم فيها بعض أبناء المسلمين الذين ظنوا أنهم يحسنون صنعاً وقد أخطأوا المنهج الصحيح. جميل أيضاً أن نقوم باستئجار ساعات معينة في بعض الإذاعات أو القنوات التي تبث في تلك البلاد وأن نخاطب أهلها، وأنا أعلم بأن بعض القنوات الرسمية وغير الرسمية يمكن أن تسمح بساعات معينة وفق أنظمة معينة وتكون مدفوعة الثمن لمن يريد أن يعرف بفكرته أو منهجه أو دينه، فجميل أن تستغل مثل هذه الأمور. وإني أدعو بصفة خاصة الذين يذهبون إلى البلاد غير الإسلامية سواء كانوا يذهبون للتجارة أو للدراسة أو لغير ذلك أن يكونوا مثالاً يحتذى في تصرفاتهم، وأن يكونوا أبعد الناس عن الوقوع في الأمور التي لا يقرها دين الإسلام. ومما يؤسف له أن البعض من الذين يذهبون يأمون الحانات والبارات والمراقص وغيرها فيعطون صورة مشوهة عن الإسلام وأهله، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا دعاة لهذا الدين لا منفرين عنه. أحسن الله إليكم. المسألة بعدها مسألة دعوة الكافر والتبسط معه، هل هذا مخالف للبراءة منه؟ مطلوب منا أن ندعو هؤلاء وأن نعرفهم بديننا وأن يكون أسلوبنا معهم أسلوباً ليناً لبق، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه المثل الأعلى، فعلينا أن نتبسط مع هؤلاء، نحترمهم ليس احتراماً نهان فيه، وإنما نعاملهم معاملة فيها لطف وفيها إشعار لهم بشيء من التقدير حتى يرتاحوا إلينا ويتقبلوا ما نقول، ونعطيهم المطويات التي تكون بلغتهم وبأسلوب مبسط، نتناقش معهم بلطف، نهدي إليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى وقصة زيارته لليهودي الذي كان قريبا من مسكنه، كان شبه جار له، وكونه تودد معهم وتلطف معهم حتى أن ابن ذلك اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بمشورة من أبويه، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام ونظر إلى أبويه فقال له أبوه أجب أبا القاسم، فالتلطف مع هؤلاء منهج إسلامي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته الأماجد والدعاة الذين نهجوا هذا المنهج في مختلف الأزمنة والأمكنة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه المسألة مسألة حكم المناظرات العلنية بين المسلمين والكفار، أو بين بعض الدعاة وبعض دعاة أهل السنة والجماعة وبعض دعاة أهل الضلال والبدعة. المناظرة مطلوبة، ولكن ليس الكل يقدر عليها، لأن المناظرة فن، وأحياناً يكون المناظر غير متأصل في النظار في المناظرة، ولا يحسن كيف يقارع الحجة بالحجة، فهذا مناظرته العلنية تؤدي إلى مردود عكسي، لأنه ربما تغلب عليه الجانب الآخر فأثر ذلك الجانب على المستمعين أو المشاهدين. فمن كان مؤهلاً للمناظرة واستعد لها استعداداً جيداً، المشكلة أن البعض من الناس يناظر وهو لم يتهيأ، لم يقرأ عن الموضوع الذي سيناظر عنه، ولم يسأل ولم يتأمل، لم يجعل له منهجاً وخطةً في المناظرة، ومن ثم نجد أنه يفشل في المناظرة والمحاجة. عليك قبل أن تدخل أن تهيئ نفسك تهيئة جيدة، وذلك بالرجوع إلى المراجع المختلفة وباستشارة من لديهم خبرة في الموضوع الذي تريد المناظرة فيه، وعليك ألا تشتت ذهنك، لأن الشخص الذي سيناظرك هو سيأتي وهو مستعد، وربما هيأ بعض النقاط التي سيطرحها، فعليك أنت أن تكون أولاً مهيئاً لنقاط المناظرة، وثانياً قد وضعت مختلف الاحتمالات للنقاط التي ربما طرحها هو، وتكون مستعداً لأن تجيب عليها. أما أن يأتي الإنسان خال الوفاض لا يدري ما الذي سيطرحه مناظره ثم يتكلم بكلمات إنشائية، فإنه يعطي صورة سيئة، ولربما كانت المناظرة ذات أثر عكسي. وإلا ففي الجملة المناظرة إذا كانت جيدة فإنها تترك أثراً كبيراً على السامعين وعلى المشاهدين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المسألة التي بعدها هي جواز قراءة الداعية في الكتب المحرفة كالإنجيل والتوراة وغيرها، أو بعض الكتب لبعض المنحرفين وإثارة الشبه فيها، لكي يعرف الشبه ويعرف كيف يتعامل معها ويرد عليها. من المعلوم أن قراءة الكتب المحرفة من حيث المبدأ ممنوع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب بيده شيء من التوراة أو من الإنجيل قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم أأتي بها بيضاء نقية؟ لكن من يريد أن يطلع عليها ليعرف الشبه وليرد عليها وهو مؤهل لذلك، هذا مقصده حسن، وهذه إحدى الوسائل التي يحسن استخدامها حينما يناظر الإنسان غير المسلمين، خاصة إذا ناظر أهل الكتاب، فإنه إنما يرد عليهم ويناقشهم بما هو موجود في كتبهم، وهو لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بالرجوع لتلك الكتب. أما أن يقرأ الإنسان تلك الكتب وهو لم يحصن وليس في حاجة لقراءتها وإنما يقول أريد أن أطلع عليها، فإن هذا أمر ممنوع. أحسن الله إليكم. المسألة التي بعدها مسألة القصص الكاذبة لمصلحة الدعوة. أولا لا ينبغي أن يكون القصص أسلوبا لأجل نشر هذا الدين إذا كان ذلك يصور الإنسان أن واقعة حقيقية، لكن إذا كانت القصة هي أصلها مدركة أنها خيالية وإنما أريد فقط منها تقريب المفاهيم لأجل أن يفهم الناس وليكون ذلك سهل للتصور، فربما يقال بمثل هذا. وإلا فكما هو معلوم الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا عن القصاص وخطأوهم في كثير من الأمور، خاصة الذي يصور للناس أن هذه قصة واقعة ويفهمهم أنها حقيقية وهي في واقع الأمر ليست حقيقية. أما الذي يصيغها على أساس قصة ورواية ويعلم المستمعون بأن هذا من نسج الخيال ولكنه من باب تقريب المفاهيم، فإن الأمر يسير إذا رؤي فيه مصلحة فليس ثم ما يمنع منه. أحسن الله إليكم. وهل ذكر بعض الدعاة لكثير من القصص الصحيحة في دعوتهم وتأثيرهم على الناس ووجود الأثر عليها هي صفة ذم، وهل يدخلون في لا إذا كانت القصص صحيحة وكان في ذكرها تأسم بأصحابها أو ترقيق للقلوب أو تخويف للناس بعاقبة بعض التصرفات، وبخاصة إذا تضمنت القصة نهاية مؤلمة لمن كان ذلك هو شأنه وأريد التنفير من مثل فعله، فذلك ليس أمرا مذموما بل ذلك أمر مطلوب. لكن يذم الإغراق في القصص وفيما يتصل بهذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى إهمال التركيز على النصوص، لأن النصوص من الكتاب والسنة هي التي ينبغي أن يعول عليها وألا يطغى عليها غيرها. أحسن الله إليكم. المسألة التي بعدها مسألة سكوت الداعية عن بعض المنكرات لأجل مصلحة الدعوة. الأمور لا تؤخذ دفعة واحدة، والإصلاح يأتي بالتدريج، ومن ثم لا يستطيع الداعية أن يتكلم عن المنكرات عموماً في وقت واحد، ولكن يأخذ الأهم فالمهم ويتدرج، وإذا استجيب له فينتقل إلى ما بعده. حينما يكون الناس قد كفروا بالله عز وجل وعبدوا غيره ثم يأتي من يتكلم عن بعض المحرمات ويركز عليها أو عن بعض الواجبات، فإنه بذلك لن يحصل على نتيجة. عليه أن يبدأ بالأمور الجوهرية بالأمور الأساسية ثم يتدرج في ذلك على حسب ما تدعو إليه الحاجة وحتى تتهيأ النفوس. الله عز وجل لما أراد أن يحرم الخمر وكانت الخمر منتشرة في العهد الجاهلي وفي أول صدر الإسلام لم يحرمها دفعة واحدة، وإنما تدرج في تحريمها، بين أولا أن الخمر فيها منافع وفيها مضار وأن الإثم فيها أعظم من النفع، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم خطى خطوة أخرى ضيق مجال شربها فمنعها في أوقات معينة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن المعلوم أن أوقات الصلوات متقاربة، فلا يمكن أن يشرب الإنسان بعد الظهر ويصحو قبل العصر، أو يشرب بعد العصر ويصحو بعد المغرب، أو يشرب بعد المغرب ويصحو قبل العشاء، فمنعها في أوقات معينة. فلما تهيأت النفوس ولم يعد هناك وقت يتعاطى الناس فيه هذه الخمر إلا أوقات ما بين العشاء والفجر وما بين الفجر والظهر، وهذه إما أوقات نوم أو أوقات عمل، تهيأت النفوس لتحريمها، جاء الشرع بالتحريم القاطع لها. فهذا مثال، ولا نريد أن نغرق في التمثيل وأن نأخذ الوقت فيه، والأمثلة في هذا كثيرة. فالتدرج مطلوب، ومن ثم فعلى الداعي ألا يأخذ الأمور دفعة واحدة، وإنما يبدأ بالأهم فما دونه، ومن ثم ما تفضل به الشيخ يوسف من هل له أن يترك بعض المنكرات ويركز على الأهم منها، فنقول نعم له ذلك. أحسن الله إليكم. مسألة التحزب في الدعوة إلى الله عز وجل ووجود هناك أحزاب وجماعات، ما موقف الداعية العلمي من هذا، من هذه الظاهرة؟ التحزبات بلية، وما ضر المسلمين مثل هذا الأمر، وينبغي أن نحاول جهدنا أن نكون صفاً واحداً، جماعة واحدة، وأن نبحث عن نقاط الاتفاق، وأن نترك الأمور التي قد نختلف عليها. وعلينا أن نحسن الظن ببعضنا، وألا يصنف بعضنا بعضا، ومن ثم بسبب هذا التصنيف نخطئ بعضنا، بل ولربما فسقنا بعضنا. فلا شك أن التحزبات والتصنيفات جرت على المسلمين الوبال، ومع الأسف فهي يوجد هذه الأيام من يذكيها، ولا شك أن هذا خطأ كبير. نعم، أنا قد لا أتفق مع فلان من الناس في منهجه أو أسلوبه، لكني مع ذلك ينبغي أن أنظر إلى نقاط الالتقاء بيني وبينه، ولست في حاجة إلى أن أتكلم عن فئة. لكن إذا قدر أن فئة من الفئات تطرح طرحا سيئا، فأنا لا أتكلم عن الفئة، وإنما أتكلم عن هذا الطرح، أقول إن هذا الأمر الذي كذا وكذا هذا غير صحيح وهو غير جائز، فأتكلم عن هذا المطروح ولا أتكلم عن الطارح. أحسن الله إليكم. مسألة الدعوة في دعوة الداعية الرجل في أوساط النساء. من المعلوم أن كلا من الجنسين عليه مسؤولية كبيرة، الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، وعلى الأخوات الداعيات مسؤولية كبيرة في هذا الأمر. ومن المعلوم أن المرأة ربما قبلت من المرأة أكثر مما تقبل من الرجل، لأن المرأة أعلم بحاجات المرأة وبخصائصها وباهتماماتها. فينبغي أولاً أن نعنى بإعداد الداعيات لأجل أن يكون لهن دور في المحيط النسائي. وإني أوصي الأخوات الداعيات بأن يكن رفيقات، لأن أحياناً ربما بعض الأخوات تشتد في الإنكار وتشتد في نقد غيرها، والشدة غير مطلوبة، اللين دائما مطلوب، حتى وإن لاحظت بعض القصور فعليها أن تحاول أن تصل إلى قلوب الأخوات بالأسلوب اللين اللبق. لكن ما يتعلق بهل يدعو الرجل النساء لا مانع من ذلك، سواء كانت الدعوة على نحو مباشر بما يعرف الحديث في تجمعات النساء عن طريق المكبرات كما هو الآن الأخوات الحاضرات، هو لا يلزم الاختلاط، ليس بالضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو النساء أن يأتي إليهن في نفس مجتمعهن. من السهل الآن بالوسائل الحديثة أن يتكلم الإنسان وهو في مكان آخر، سواء عن طريق ما يعرف بالدوائر التلفزيونية المغلقة أو عن طريق المكبرات أو غيرها، ولا حاجة إلى الحضور المباشر بأن يأتي الرجل في نفس القاعة التي توجد فيها النساء، لئن كان ذلك محتاجا إليه في أزمنة مضت لما لم تكن الوسائل مهيئة فإن هذا الأمر الآن لم يعد في حاجة. الآن بإمكانك أن توجه الكلام للأخوات وأن يوجهن الكلام إليك وأنت في مكان وهن في مكان آخر. أحسن الله إليكم. بالنسبة لدعوة النساء للرجال، أي صوت المرأة، هل هو عورة مثلا؟ صوت المرأة ليس بعورة، ولكن عليها ألا تخضع بالقول، عليها إذا تكلمت ألا تلين الكلام. الله عز وجل نهى أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لو كان صوتها عورة لنهيت عن القول عموما وليس عن الخضوع فيه، فلما نهيت عن الخضوع فيه دل ذلك على أن المحرم هو الخضوع في القول. وأما إذا كان القول بدون خضوع، يعني بدون لين وترقيق صوت مما يهز المشاعر ولربما أثار الغرائز، إذا لم يكن كذلك فليس فيه شيء. أحسن الله إليكم. المسألة التي بعدها مسألة الدعوة في المسائل الخلافية التي اختلف أهل العلم فيها، ما موقف الداعية منها؟ الخلاف ليس كل خلاف معتبر، ولذلك يقولون إلا خلاف له حظ من النظر. فالإنسان دائما يدعو ويركز على ما يعضده الدليل، ما يعضده الدليل هو الذي يدعو إليه ويأمر به. أما أن يوجد هناك رأي مخالف فلو أردنا أن لا ننكر فيما فيه خلاف البتة لربما لم ننكر الكثير من المنكرات. الخلاف المعتبر، الخلاف القوي، المسألة التي فيها خلاف قوي، هذه نعم لا أنكرها، لأن الصواب قد يكون معي وقد يكون مع غيري، وإن كنت أعتقد الصواب وكما قال الإمام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فأنا إذا كان الخلاف قويا لا أنكر على من خالفني، لكن إذا كان الخلاف ضعيفا فإني لا شك أنكر عليه. وينبغي دائما أن يكون الإنكار بأسلوب لين اللبق وبعبارات مؤدبة مهذبة. أحسن الله إليكم. مسألة تالية هي مسألة الداعية والإفتاء. كثير من الدعاة تصدروا للفتوى وشعروا أن الدعوة من متطلباتها أن يكون مفتيا. الإفتاء ليس أمره سهل، هو توقيع عن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. لكن الداعية إذا سئل عن أمور يعلمها وهو متأكد من علمه بها فلا مانع أن يفتي، لكن هناك فرق بين المفتي هو الداعية، الداعية يبين للناس ويحثهم، لكن لا يدخل في المسائل التفصيلية فيكون مجيبا عن كل صغيرة وكبيرة، لكن حينما يسأل عن أمور يعرفها ويدرك ما قاله العلماء حولها فلا مانع أن يفتي، لا مانع أن يكون جامعا بين أن يكون داعية ومفتيا، لكن ينبغي دائما أن يركز على ما يمكن نسميه بالتخصص. والآن الداعية في الغالب يؤهل للدعوة في أمور معروف أنها محرمة، يعني الإفتاء في أمور غالبا يكون الأمر يشكل فيها، لكن الداعية هو في الغالب يركز على أمور حكمها معلوم، فهو يركز عليها ويدعو الناس إلى الامتثال والبعد عن ذلك الشيء المحرم. أحسن الله عليكم. المسألة التي بعدها مسألة أخذ الأجرة في الدعوة إلى الله عز وجل من قبل الداعية كإلقاء الدروس والمحاضرات. لا شك أن الدعوة من أعمال القرب بل من آكدها، والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، فإن كانت من الدولة فليس في ذلك بأس لأنه نوع من الرزق وهو من بيت المال، ولا شك أن من يفرغ نفسه للدعوة هو في حاجة إلى الجانب المادي، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك هو الهدف الذي يسعى إليه. أحسن الله إليكم. المسألة مسألة التجديد في الخطاب الدعوي، نسمعها في هذا الوقت بالذات، فما منهجه وما ضوابط ذلك التجديد؟ إن كان التجديد تمويعاً ونزولاً عن الثوابت فليس هذا تجديد، وإنما هو خروج عن المنهج الرباني الذي بيّنه الله لنا في كتابه وأرشدنا إليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان تجديداً في الأساليب، في العرض، في الوسائل المستخدمة، فهذا أمر مطلوب، والناس يخاطبون بلغتهم وتستخدم الوسائل التي يفهمون عن طريقها وبالعبارات التي يفهمونها ويدركون مغزاها ومرماها. أحسن الله إليكم. نختم قبل الأذان بهذه المسألة ثم نعرض أسئلة الإخوة الحضور. مسألة اشتراط الدعوة للعلم، مدام قلنا اليوم مسائل علمية تهم الدعاة، هل يشترط أن يكون الداعية عالماً أم أنه يكتفي ببعض المعلومات ويأخذ بحديث بلغوا عني ولو آية؟ العلم ليس على درجة واحدة، والإحاطة به من الأمور المستحيلة، لكن عليه أن يكون بصيراً بأمور الدعوة. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فينبغي أن يكون على علم بما يدعو إليه، وأن يكون بصيراً بالأساليب التي يحسن انتهاجها في مجال الدعوة وبالوسائل التي يستغلها، لكن ليس معنى ذلك أن يكون عالماً بكل الأمور، لأننا لو اشترطنا ذلك لما وجدنا داعية بل ولم نجد مفتياً ولا قاضياً. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل هذا السائل يقول لا شك أنه ولله الحمد في هذه البلاد قد من الله علينا بانتشار العلم وطلابه كما ترون، ولكن هذا الخير قد يكون محصوراً في جهة معينة من البلاد، ومعظم البلاد بحاجة لنشر هذا الخير من مدن وقرى وهجر. نريد منكم نصيحة للدعاة والمصلحين بالانتشار في البلاد وبث الخير والنصح للناس. لا شك أن ما طرحه السائل أمر في غاية الأهمية، هذه البلاد مترامية الأطراف ولا شك أن بعض جهاتها تحتاج إلى جهد أكبر من الدعاة، ولعل وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بجهد أكبر مما تقوم به اليوم بالنسبة لهذه الجهات، فتهتم بإنشاء مراكز في تلك الجهات لتهتم بأمر الدعوة، وتكثف من الدعاة. وجميل من المحتسبين أن يؤموا تلك الجهات من القرى والمدن التي في الأطراف والتي هي في حاجة ماسة إلى التبصير بأحكام دين الله، فهو أمر مطلوب من الجانب الرسمي ومن الجهات الرسمية ومن الأشخاص بأنفسهم من المحتسبين الذين يهتمون بهذا الجانب. فلا شك أن أهل تلك الجهات في حاجة ماسة إلى أن يعرفوا بأحكام دينهم، وكما سبق أن أشرنا فإن الدعوة لا تكون لغير المسلمين، هي تكون لغير المسلمين وللمسلمين الذين يجهلون دينهم أو يجهلون بعض أحكامه، وهذا في داخل هذه البلاد وخارجها. أحسن الله إليكم معالي شيخنا. يقول السائل: ما حكم ترتيل الآيات في الخطبة أو المحاضرة أو الكلمة من بعض الدعاة للتأثير على الناس؟ البعض من الإخوان ينهج هذا المنهج، وأنا لا أرتاح إليه الواقع، لأني ألحظ بأنه إذا قام الإنسان يرتل الآيات في الخطبة أو في المحاضرة أو في اللقاء، فربما البعض لا يستريح لمثل هذا الأسلوب، فأنا لا أحبذه، لكن الذين يرونه وينتهجونه يقدر رأيهم. أحسن الله إليكم. نصادف بعض الأحيان في العمل كفار، فهل أبدأهم بالسلام لكي أدعوهم، أم أتركهم يبدأون بالسلام، وماذا وكيف أتعامل معهم؟ ورد في الحديث النهي عن بدئهم بالسلام، واختلف العلماء في هذا، يعني هل أن النهي هنا للكراهة، وهل أيضا أن المراد بأنه لا يسن بدءهم، من المعلوم أنه جاء الأمر بالسلام على المسلمين، فالبعض حمل هذا الحديث أنه نهي عن يعني بيان أن ذلك ليس بالمندوب، لكن لا يعني أنه محرم أو مكروه، فالمسألة فيها سعة. وقد نقل عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة، كما نقل عن أبي الدرداء، أنهم كانوا يبدأون الكفار بالسلام، فالمسألة فيها سعة. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: نجد أن بعض الدعاة أعطاهم الله عز وجل جمالاً خلقياً، فقد يفتتن به النساء، فماذا يعمل أثناء دعوته؟ والله أنا أقول لا أظن بأن الذي منحه الله جمالاً أن جماله ستفتتن به النساء، بعض الأمور تضخم أكثر. ونعم، مطلوب من المرأة أن تغض البصر في نظرها إلى الرجل إن كان ذلك سيؤدي إلى إثارة شيء من الغرائز وإلى نوع من الافتتان، لكن ليس صحيحا أن جمال الإنسان يمكن نجعله سبب لأن نقول عليه ألا يكون له دور كبير في الدعوة حتى لا يفتتن به. أظن هذا من تلبيس إبليس. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل: هل الأناشيد الموجودة الآن جائزة للدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة التي يدخل فيها شيء من العزف ويسمونها أصوات بشرية؟ الأناشيد الإسلامية أنا من الأشخاص الذين لا يرون فيها بأسا، وهي أقل ما يقال عنها أنها بديل عن الاتجاه إلى الأمور المحرمة كالأغاني وغيرها. نعم، البعض من الناس يقول لا عليهم أن يتجهوا إلى القرآن، هذا صحيح، لكن لو طلبنا من البعض خاصة من الشباب وصغار السن لا يستجيبون لهذا الأمر، فظني أن الأناشيد تحقق لهم نوعا من المتعة، فإذا كانت صيغت بأسلوب جيد وبكلمات طيبة فأرجو أن تكون سببا للإصلاح. أما المؤثرات الصوتية فلا ينبغي أن يبالغ فيها. أحسن الله إليكم. يسأل أحد الإخوة يقول: هناك بعض الكتاب يرتكبون بعض الأخطاء علانية كما يكتب في الصحف أو في الشبكة العنكبوتية، ويقولون إذا أردتم النصح فانصحونا سرا، ولكن نقول لهم أن من يخطئ جهارا ينبه جهارا، فهل هذا منهج دعوي صحيح؟ من المعلوم أن الفرق كبير ما بين النصح وبين التجريح، فعلى من ينصح ألا يجرح وألا يقابل السوء بسوء مثله. نعم، الآن مع الأسف في الصحف أشخاص نذروا أنفسهم لحرب الدين وأهله سواء في هذه البلاد أو في غيرها، وهؤلاء الله عز وجل يحاسبهم ويكفي الأمة شرهم، لكن علينا أن نترفع عن هؤلاء وألا نصف في القول كما يصفون، وأن نقابل الإساءة بالإحسان. وما أمكن أن يكون النصح في الخفاء فهو أولى، وقديما قيل النصيحة في الملأ فضيحة. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة حقيقة تواترت وكثرت، كثير من الإخوة يظهر جزاهم الله خيرا أنهم تحمسوا للدعوة إلى الله، وهذا هو أحد أهداف هذا الملتقى، ويسألون عن التعامل مع الكافر في شركاتهم. مثل هذا يقول: أعمل في شركة وفيها هندوس ونصارى عرب وعجم، ما هي الطريقة المثلى لدعوتهم، وهل أدعوهم للغداء هذا يجوز؟ وهذا يقول: هل يجوز أن يشترط علي هذا الكافر عندما يريد أن يدخل الإسلام أن أتنازل عن بعض الشعائر كمثل شرب الخمر وغيرها وأسايسه حتى يدخل في الإسلام، أم ماذا حفظكم الله؟ على الإنسان سواء كان رب شركة أو مؤسسة أو كان مديرا فيها أو كان موظفا من الموظفين أن يحسن التعامل مع هؤلاء الذين هم من غير المسلمين، وأن يحاول أن يرغبهم في الإسلام وأن يدعوهم إليه، يهدي إليهم المطويات والأشرطة، يستعين بمكاتب دعوة الجاليات، فعندهم الكثير مما يمكن تقديمه، يقدمه إلى هؤلاء بلغتهم، يهدي إليهم، يدعوهم كما ذكر على غداء أو عشاء أو على أي شيء، يتبسط معهم، يساعدهم إذا كانوا في حاجة إلى المساعدة، كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطال ما استعبد الإنسان إحسانه. وقضية إذا اشترط ألا يترك بعض الأمور المحرمة، دعه يدخل في الدين، ولست الذي تسقط عنه الواجبات، أنت رغبه في الدين وحثه عليه، وعندئذ بمرور الأيام إذا انفتح قلبه وانفتحت نفسه لهذا الدين وشرح الله صدره سوف يترك المحرمات. لكن لا تذكر له الجميع، جميع الواجبات وجميع المحرمات في لحظة واحدة، فتثقل عليه هذه الواجبات فيتركها جميعا. بعضهم يبدأ بالختان أحسن الله إليه. لا لا، ما يصلح مثل هذا، يعني الأمور ينبغي أن نتدرج فيها، والمسألة الوقت كفيل بأن تعالج، لكن نركز على الأمور الأساسية. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل قلب أبيات الأغاني التي انتشرت إلى أبيات وكانت جميلة في معناها إلى أبيات خالية من الآلات الموسيقية جائز، وهل هي من وسائل الدعوة؟ إذا كانت الأبيات جيدة ومعناها جيد وتدعو، حتى وإن كانت قد غناها من غناها مصحوبة بالموسيقى، لا يمنع هذا أن تنشد بغير موسيقى. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أسئلة خارج الموضوع، لكن الإخوة يريدون الإجابة استغلالا لوجود شيخنا حفظه الله. هذا سائل يقول: شخص توفي وعليه مخالفة مرورية، هل هذا يعتبر من الدين؟ نعم، هذا دين، ودين للدولة، فعلى أقاربه أن يسددوا عنه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: متى وقت زيارة القبور؟ هل ها وقت مشروع؟ ليس هناك وقت معين، بعض الناس يفضل أيام الجمعة والأعياد، لكن ليس هناك وقت محدد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة، فليس هناك وقت محدد. تخصيص يوم معين كيوم الجمعة أو يوم العيد أو كذا؟ ما تخصيص، ربما الالتزام به لا يظهر له وجه، لكن أحيانا قد يجد الإنسان أنه في مثل هذا اليوم مستعد أو لديه فرصة، أو باعتباره في العطلة إجازة. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون وقت صلاة الضحى؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ بعد حوالي ثلث ساعة من طلوع الشمس، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بارتفاع الشمس قيد الرمح، البعض يقول ربع ساعة، لكن الاحتياط ثلث ساعة، وقبل زوال الشمس بحوالي ثلث ساعة أيضا، يعني هذا بداية وهذا نهاية. نعم، أحسن الله إليكم. هل تجوز العمرة لشخص عليه دين؟ أما إذا كان اعتماره سيؤثر على سداد الدين فعليه أن يبدأ بسداد الدين، لكن لو كانت العمرة لن تكلفه كبيرا ولن تؤثر على سداد الدين فلا مانع أن يعتمر، أما إذا كانت ستؤثر فليستأذن من صاحب الدين. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم من يقول للرافضة إخواننا، وكيف نرد عليه؟ الرافضة لا يحكم عليهم جميعا بالكفر، الحكم على غلاتهم أو على بعض فئاتهم التي تعتقد معتقدات كفرية، وأما السواد الأعظم فهم مبتدعة ولا مانع أن يوصفوا بالإخوان. أحسن الله إليكم. رجل عنده محل لبيع الكماليات وله 6 سنوات لم يخرج زكاته، فماذا يفعل؟ عليه أن يقدر ما كان في ذلك المحل نهاية كل عام من الأعوام التي مضت، ويخرج الزكاة عن السنوات 6 الماضية. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يجزل لكم الأجر والثواب، وأن يمد في عمركم، ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم. والشكر موصول للإخوة جميعا والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبإذن الله تعالى غدا نلتقي مع محاضرة للدكتور عبد المحسن الأحمد بعنوان: دعاة من غير البشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.